السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من شهر المحرم لسنة 1440 هجرية، الموافق 23 من شهر سبتمبر 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 37 والآية 38. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ذكرنا في الحصة الماضية أن المشركين كانوا يستحلون الشهر الحرام ويؤخرون الشهر الحرام إلى شهر حلال لكي يفعلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى من القتال في الشهر الحرام. وقلنا إن المشركين في هذه النقطة قد شابهوا أهل الكتاب الذين كانوا يحتالون على شريعة الله، وكذلك الذين كانوا يتبعون كبراءهم في التحليل، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينهى المسلمين من أن يكونوا مثلهم، فتغيير أحكام الله سبحانه وتعالى بالحيل وبتحليل البشر وتغيير البشر لأحكام الله، هذا لا يجوز فعله، ولا يجوز اتباع أولئك البشر أولئك الكبراء على ما يفعلونه. ذكرنا فوائد، من الفوائد ذكرنا الفائدة السادسة، ذكرنا ثمان فوائد، نعود إلى الفائدة السادسة، قلنا فيها لا يجوز التحايل على شريعة الله، ولا يجوز تغيير أحكام الله بالأهواء والآراء الفاسدة بتحليل الحرام وتحريم الحلال والإحداث في دين الله. إذن التحايل على شريعة الله لا يجوز، بأن يتحايل الإنسان ويغير شريعة الله، كذلك لا يجوز تغيير شريعة الله بالأهواء والآراء الفاسدة بتحليل الحرام وتحريم الحلال والإحداث في دين الله عز وجل. وهذه الأشياء مع الأسف توجد دائما وتكثر عند قلة العلماء وموت العلماء وتهميش العلماء. إن تهميش العلماء معنى تهميش أي أن العالم يحال بينه وبين الناس فلا يسمح له بتبليغ شريعة الله سبحانه وتعالى فتدخل الأهواء. الأهواء جمع هوى، وهو ما معنى الهوى؟ الهوى بالألف المقصورة ومش بالألف الممدودة. الهوى لا، الهوى مش ما يخطر على البال، ما يخطر على البال قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. نعم، الرأي قد يكون رأي صائب. هو الاتباع ما يناقض شرع الله؟ لا، هذه نعم نعم، هو ما تشتهيه النفس في من المحرمات. أما إذا اشتهت النفس شيئا من الحلال واستعان به الإنسان على طاعة الله هذا ليس من المحرم. المقصود الأهواء أي ما تشتهيه أو ما تميل إليه النفس من الباطل ومن الحرام. والآراء الفاسدة، إذا كان الرأي صائبا خلاص، أما الرأي الفاسد هو المصادم لشريعة الله. فالشرع يقول كذا ويقول كان في رأيي وفي ميزي ما فيها أول، هذا رأي فاسد مصادم ومغاير للدين. مثل ما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، هذا رأي، قال هو نفس الشيء، تعطي سلعة ويعطيك مال، تعطيه مال ويعطيك مال بزيادة، كيف نفس. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، مش كيف البيع فيه مصالح للناس، فيه تطور الاقتصاد، فيه تبادل الخبرات وتبادل السلع وانتعاش الاقتصاد. أما الربا المال فقط هو اللي المال والنقود هو هي التي تدور، والسلع تبقى كما هي فيحدث التضخم والأزمات الاقتصادية. كذلك مما لا يجوز تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا فيه تغيير لشريعة الله. وكذلك مما يغير الشريعة الإحداث في دين الله، البدع. ومع الأسف فإن مسألة البدعة لا يدندن حولها كثير أو أكثر الدعاة كما يسمون اليوم دعاة للإسلام، لا يتكلمون في البدع، ممكن يتكلموا في ينهون عن بعض المحرمات، نعم هذا جيد ويرشدون الناس إلى الحلال، ولكن البدع الذي يتكلم في البدع ويحذر منها أتباع السلف الصالح الحمد لله ما زالوا موجودين إلى اليوم، يدندنون دائما حول التحذير من البدعة، لأن البدعة في الدين أخطر من الكبائر، لكن بدون غلو طبعا، لأن هناك ناس غلوا في مسألة البدعة فصاروا كل شيء يسمونه بدعة وكل شيء يطبقون عليه ما كان يفعله السلف الصالح مع المبتدع الحقيقيين إلى آخره. وهذا الأمر هو زيادة في الإثم. وإذا كان هذه الأمور فيها محاربة للشريعة فهو كفر. يعني من فعل هذه الأشياء ناويا محاربة الشريعة فهو كافر، وأما من كان كافرا فهذا زيادة في الكفر. بمناسبة ذكر التحايل على شريعة الله وأنها شيء خطير، أحببت أن أذكر شيئا من التفصيل في مسألة الحيل، وأظن تكلمنا عن شيء من حكم الحيل والحيلة في آيات سابقة، خاصة في قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف. اليوم نذكر شيئا من التفصيل في هذه المسألة المهمة، فأقول وبالله التوفيق. ما معنى الحيل؟ الحيل جمع حيلة. نريد أن نعرف ما معنى الحيلة في اللغة العربية وما معناها في اصطلاح الفقهاء. أما عند اللغويين الحيلة هي الحذق في تدبير الأمور، يعني واحد يكون حاذق يعني يعرف كيفاش يدبر الأمور بأن يقلب فكره في المسألة حتى يصل إلى المقصود ويصل إلى قصده بطريقة خفية. أكثر استعمال الحيلة تكون في الخبث، لكن قد تستعمل فيما فيه حكمة. وأصل كلمة الحيلة من الحول، وهو التحول من حال إلى حال أو من القوة. إذن الحول هو التحول من حال إلى حال، هذا معنى الحيلة من الحول. ولهذا ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معنى لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بإعانة الله؟ هذا ما سمعته، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالإعانة من الله سبحانه وتعالى. إذن الحيلة هي التحول، إنسان يتحول من حال إلى حال لكن بتدبير خفي، بتدبير وطريقة خفية يتحول من حال إلى حال، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح الفقهاء فهي استعملوها بالمعنى الأخص عند أهل اللغة، وهو التحول من حال إلى حال. التحول من حال إلى حال بنوع من الذكاء والفطنة. التحول من حال إلى حال بنوع من الذكاء والفطنة. هل الحيلة دائما مذمومة؟ قد تكون مذمومة وقد تكون غير مذمومة، لكن أغلب استعمالها تكون في ماذا؟ في المذمومة. هذا معنى الحيلة. إذن الحيلة هي التحول من حال إلى حال بالتدبير وطريقة ذكية وبفطنة. هناك ألفاظ مقاربة لهذه الكلمة نريد أن نعرف معانيها. من الألفاظ ذات الصلة الخدعة، الغرور، التدبير، الكيد، المكر، التورية والتعريض، الذريعة، هذه كلها ألفاظ نسمعها في الفقه. ما معنى الخدعة أو الخدعة؟ الخدعة هي إظهار الإنسان ما يبطن، إظهار خلاف ما يبطن، إظهار خلاف ما يبطن، هذا الخدعة، وهو بمعنى الخديعة والخلابة. إذن الخدعة أو الخدعة أو الخدعة كله سواء بالفتح الخاء، الخدعة بالضم، الخدعة والخدعة كلها سواء، إظهار الإنسان خلاف ما يبطن، إما ليجلب نفعا أو يدفع ضررا، وهو بمعنى الخديعة والخلابة. كيف كيف الخديعة والخلابة؟ وأغلب ما يستعمل تستعمل هذه الكلمة في ماذا؟ في لا يعني تستعمل في المذموم ولا في الممدوح؟ الأغلب في المذموم، لكن ممكن استعملها في الممدوح، كأن تخدع حيوانا لكي تصيده، يجوز ولا ما يجوز؟ حيوان تخدعه دير له فخ وتخدعه باش تصيده، وهو مما يجوز صيده، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. لكن أغلب الخدعة تستعمل فيما يذم، وقد يكون فيما يمدح، فإذا كان من الله فهو ممدوح، يخادعون الله وهو خادعهم، فما فعلوه هذا مذموم، وما فعله الله فهو ممدوح، لأن الله تعالى لا يفعل إلا الخير. الغرور، ما معنى الغرور؟ هو إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره، وهو إيهام يظن أن فيه منفعة فيقدم عليه ولكن يضره. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ما تغترش بالدنيا، خذ منها نصيبك واعمل للدنيا ولكن ما تغترش بها، ما تظنش بلك تعيش أبدا، واللي المال هذا ما راش يروح من عندك، والصحة ما راش تروح لك، لا، هذا يجعلك إذا عندك هذا الإحساس هذا يجعلك لا تتكبر، لا تظلم. أما الإنسان الذي ينسى يظن أنه سيخلد لن يموت، وأن الصحة ستبقى له دائما، والمال يبقى له دائما، والجاه يبقى له دائما، هذا يظلم. لكن يعرف العاقبة، حتى إذا ما كانش في الدنيا يعلم العاقبة وين؟ في الآخرة، فهذا لا يغتر. لهذا دائما الرسل يقولون إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، على أنه يعرف العاقبة. أما المغرور فهو الإنسان اللي يقدم على شيء يضره وهو يظن أنه ينفعه، كما قال تعالى في إبليس لما غوى آدم وحواء، قال فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور، يعني أوهمهما أن هذه الشجرة لو أكل منها سيصيران ملكين ويخلدان أبدا. التدبير هو تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح العاقبة، التدبير هذا يستعمل دائما في الخير، التدبير. الكيد. الكيد إيقاع المكروه بالغير على وجه المكروه، على وجه المكر والخديعة، وهو نوع من الاحتيال، وقد يكون مذموماً وقد يكون ممدوحاً، والأول أكثر. ما معنى الأول؟ مذموم، لكن قد يكون الكيد ممدوحاً. أن توقع المكروه بالغير على وجه خديعة. المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة، كذلك هذا منه مذموم ومنه ممدوح. التورية والتعريض، التورية والتعريض هو إطلاق لفظ ظاهر في المعنى وإرادة معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ. تعريف آخر: ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم. ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم، هذا هو التعريض والتورية. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز في الحروف. برك ذكرناه في شرح الأدب المفرد، الأثر الذي يقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي لفسحة. من قال هذا الكلام؟ هل هو حديث مرفوع؟ ها؟ عمران، عمران بن حصين صحابي، قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ليس بحديث مرفوع. يعني الإنسان يستعمل لفظ هو يقصد معنى ويفهم السامع معنى آخر. هذا التعريض إذا كنت إن لم تستعمله ستقع في الكذب، فيجوز استعماله، لكن متى؟ عند الضرورة أو الحاجة الملحة، ولا يكون الإنسان يتكلم من معاريض دائما. كما قلت لكم بعض الناس يقول لك احنا ولاد البلاد يهضروا غير باش يهضروا بالمعاني، كما يقول بالشرات. كاين بعض الناس تقعد معاه يهضر معك بالألغاز، هذا خطأ. وبعضهم يفتخر يقول احنا ولاد البلاد، كي نهضر مع صاحبي نهضروا غير بالقوالب بالمعاني، غلط. كن صريح وقتاش تستعمل المعاريض؟ إذا احتجت إلى ذلك. أما أن يعيش الإنسان طول حياته وهو يستعمل المعاريض فهذا خطأ. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل المعاريض والتورية، متى؟ في الغزوات، إذا أراد أن يغزو إلى مكان ما لا يصرح بالمكان، وش يدير؟ ما يكذبش عليه الصلاة والسلام أبدا، لما كذب، ولكن ما يقول لهمش ما هو رايح، مثلا رايح الغطفان يبدأ يسقسي على واد الدواسر مثلا، لا. كان ماذا يفعل؟ ما يقولش مثلا أني رايح كذا، وإنما يسأل عن الطريق إلى البلد الفلاني. مثلا إنسان يريد أن يغزو بلدة فيسأل عن الطرق المؤدية إلى بلدة أخرى، فالمنافقون والجواسيس إذا سمعوا يظنون أنه سيذهب إلى الشرق، بينما هو في نفسه يريد أن يذهب إلى، وهذا يستعمل في الحروب ويستعمل في الجيوش، كلمة السر خاصة في الليل يستعملونها بينهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في الحروب كذلك. فهذا التورية والتعريض، خاصة إذا خفت من الأعداء فتستعمل التورية. مثلا كما الدبلوماسيين اليوم يقولوا له متى الوزير الفلاني سيزور بلدنا، وش يقول لهم؟ ما يعطيهمش التاريخ، يقول لهم عن قريب. كي يديروا محادثات يخرج يقول كيف كانت المحادثات، وش يقول لهم؟ مثمرة وبناءة. تربح يروح ما يعطيش التفاصيل، كاين أشياء ما تفصلش فيها. فالتورية والتعريض أن تستعمل لفظا تريد به معنى ويفهم السامع معنى آخر، هذا تستعمله للحاجة للضرورة. وكذلك لا تخبر بكل شيء، هذا نوع آخر، لا تخبر كل شيء لكل الناس، ليس كل ما يعلم يقال. كاين هذه درسناها في آداب طلب العلم، في آداب طلب العلم وآداب الكلام، لا تخبر بكل شيء كما يفعل اليوم كثير من الناس خاصة الصحفيين، والآن مع هذا التواصل الاجتماعي في اليوتيوب والفيسبوك كل ما يعرفه الإنسان يقوله، هذا خطأ. وأنا أطلب من إخواني هذول اللي راهم يتبعوا الفيسبوك، كي تشوف حاجة مخالفة للدين أو حاجة ممكن موافقة للدين لكن ذكرها على نطاق واسع يؤدي إلى فتنة، اكتب قل أيها الكاتب، يعني ديروك تعليق تحت، دير تعليق التعليق لا لا ليس كل ما يعلم يقال. لماذا تنشر هذا في الأمور الجائزة، فما بالك في الأمور المحرمة؟ يعني واحد يفعل أشياء مثلا المحرمة فيقول انظروا إن الكاميرا قد صورت فلانا في مكتبه وهو يفعل كذا وكذا. حال واحد يقول لي شفت واش دار المسؤول الفلاني؟ قال له ما نشوفش أنا، أنا نشوف. قال يفتحهم جابوها ما نشوفش، أنا نشوف. إن كان صح ربي يتوب عليه، وإن كان كذب فلماذا أدخل في هذا المواقف؟ فبعضهم يجيب لك أشياء يقول انظر ماذا فعل فلان وفلانة وماذا فعل كذا وكذا، وهذه فضيحة، لماذا تنشرها؟ وسبحان الله هناك أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، هو أثر موقوف لكن له حكم الرفع لأنه من أمور الغيب. قال لا تقوم الساعة حتى تخرج الشياطين من البحر على الناس بشيء كالقرآن وليس بالقرآن. الإنترنت الآن يوم منين ويخرج من البحر؟ لا لا لا، الكابل تاع الإنترنت وين راه؟ في البحر. سبحان الله. وقال كذلك لا تقوم الساعة حتى يكون الناس مجتمعين فيأتيهم شخص فيحدثهم وينصرف فيقولون حدثنا فلان بكذا وكذا نعرف وجهه ولا نعرف اسمه. كان هذا ولا كان؟ والآن الناس يصدقون كل شيء خاصة في الأمور اللي فيها فضائح، فيها عيب، فيها منكر، الناس يصدقون. والناس دائما مولعون بتصديق الغرائب في الشر. الآن لو كنا مثلا في محاضرة والمحاضر أو يديرنا في محاضرة فدخل شخص من باب قاعة المحاضرات وقال أيها الناس لا تسمعوا لهذا المحاضر إنه دجال ويفعل وكذا، وش يقولوا الناس؟ أغلب الناس وش يقولوا؟ شفت كيف كان يخدع فينا، كان يخدع فينا يا ربي فضحهم. لكن لو دخل شخص وقال أيها الناس هذا المحاضر رجل تقي يحب الخير يتصدق سرا ولا يعرف احد. قال مين ذا الاخ يعرفه؟ صح ولا لا؟ يصدقون الكذب او ما فيه شبهه كذب ولا يصدقون المدح. الذريعه هي ما معنى الذريعه؟ هي الوسيله الى الشيء. الذريعه هي الوسيله الى الشيء. تسمعون كلمه سد الذريعه عند الفقهاء، وش معنى سد الذريعه؟ سد الذريعه اي غلق الوسيله التي تؤدي الى الحرام، وان كانت تلك الوسيله مباحه، يعني حاجه حلال بالصح الانسان يفعلها باش يوصل بها لواش؟ للحرام. فالشريعه تقول لك ما دام توصل للحرام سد الذريعه. هذا واش معناتها سد الذريعه؟ نرجع الان الى مساله الحيل. الحيل قال الفقهاء الحيل نوعان، حيل مشروعه وحيل محرمه. فالحيل المشروعه هي المخارج التي تخرج الانسان من الاثم وتوصله الى الحلال او الى الحقوق او دفع الباطل. اذن حاجه تخرجك من الاثم، توصلك للحلال، توصلك باش تجيب حقك، وتوصلك باش تدفع الباطل، فهي هذه حيلة، حيلة مشروعة، لكن هي التي لا تهدم أصلا من أصول الدين ولا تناقض مصلحة شرعية. وهذه قال الفقهاء ثلاثة أنواع، الحيل المشروعة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون الحيلة محرمة ولكن يقصد بها الوصول إلى المشروع إلى الحلال، يعني انت المقصود تاعك حلال، المقصود تاعك جائز، ولكن تستعمل حيلة محرمة. مثاله شخص له زيد، زيد له على عمر مال، قالوا نسلك دراهم، قالوا عمر ما تسلي ما نسلك. زيد لما سلف له دراهم، لما أقرضه المال لم يأتي بشاهدين، ما عندوش شهود، ما عندوش بينة، فماذا يفعل زيد؟ يأتي بشاهدين، شاهدين يقولهم الشهدوا باللي سلفت له. طيب المقصود هو شرعي ولا لا؟ هو حاب يجيب حقه ياك، والوسيلة الوسيلة محرمة لأن سيشهدون شهادة الزور. يقول لك ماشي شهادة الزور، صح سلف له، بتاع انتم شفتوه كنتوا معاه. هذه الراجح أنها حرام لا تجوز. لماذا؟ وإن كانت المقصود، وإن كان المقصود حلالا، لكن شهادة الزور هي من كبائر الذنوب، وبعض العلماء أجاز هذا، بعض العلماء أجاز هذا الأمر لأنه يريد التوصل إلى حقه. بعض العلماء أجاز هذا الأمر، ولكن الصحيح أن ذلك لا يجوز. ومن الذين لم يجيزوا ذلك علماء كثير، منهم ابن القيم رحمه الله، قال لأن فيها شهادة الزور، وشهادة الزور من الكبائر. إذا كانت الحيلة محرمة والمقصود حلالا، هل يجوز؟ لا يجوز. وكما كنا نقول لبعض خوتنا، كنا نقول لهم لماذا تفعلون المظاهرات؟ قال باش نردوا الحكم الإسلامي، ننهى عن المنكر. إعادة الحكم الإسلامي مشروع ولا لا؟ لكن المظاهرات فيها ماذا؟ فيها مفاسد، فيها مفاسد كثيرة، وإن كان فيها بعض ممكن فيها بعض المصالح لكن فيها مفاسد، وخاصة أن الأعداء هي الفرصة التي يجدون فيها ويدخلون فيها. ولهذا قال بعض العقلاء قال إذا كنت في مظاهرة فانظر عن يمينك عن يسارك سترى بعض الوجوه الذين لا تعرفهم ولم تعرفهم من قبل. منين جاء هذا؟ من مدسوسين. حتى لو كانت مظاهرة سينمية وش يديروا؟ يطبعوا بعض العملاء تاعهم باش يفسدوها. ولهذا سد الذريعة، وليس معنى هذا الرضا بالمنكر. و يعني بعض الناس لما نكلمهم بهذا الأمر يظن أننا نرضى على المنكر، نرضى على الشر والفساد. لا، أنا معاك، أنا وياك متفاهمين باللي هذا منكر وشيء فلاني فاسد، لكن فاش نختلفوا في طريقة التغيير وطريقة الإصلاح. يعني بعض الناس كي يقول أنت منافق، أنت تحب الفساد، أنت تحب المفسدين، أنت تدافع عن المفسدين. يعني متفق معك بلي الخمر حرام والتبرج حرام والربا حرام والظلم حرام والحقرة حرام، يعني متفق معك، بصح طريقة التغيير نختلف أنا وياك. احنا نريد الطريقة التي تأتي بماذا؟ بالخير، وتأتي بإزالة المنكر والإتيان بماذا؟ بالمعروف والخير. صح. الحيلة الثانية، النوع الثاني من الحيل المشروعة، الحيلة المشروعة والتي توصل إلى مشروع. حيلة يعني جائزة، هكذا باش نوضك قدامي ما تركتش. الحيلة المشروعة وتوصل إلى شيء مشروع. شو معناتها مشروع؟ مشروع ماشي بروجي، بعض الناس يقولوا بروجي نهضوا على البروجي ولا لا. مشروع يعني حاجة تقرها الشريعة الإسلامية، يعني توافق الشريعة الإسلامية، نقولوا هكذا. الحيلة المشروعة التي توصل إلى ما يوافق الشريعة الإسلامية، باش ما يفهموش أنا نهضوا على البروجي والمشروع. مثل ماذا؟ مثل الأسباب التي جعلها الله تعالى تؤدي إلى مسبباتها، كالبيع. البيع أنت تحتال على المشتري باش يشري، صح، بطريقة مشروعة. كيف؟ كيف الدين؟ تجيب السلعة تخبيها ولا تبينها؟ بينها وتزينها ويتكون صح مزينة، ماشي الداخل فاسدة وتزينها من برا، لا، لكن تبينها تشبعها. ولما يجي المشتري يقول لك كم هذا القماش؟ هذا القماش بمئة دينار جزائري. هذا القماش مليح هويا، ادي ولا خليه؟ غلط. باش تقول له نعم ماش مليح، هذا ما يحولش، هذا كذا ينفع كذا، وانت صادق. هذه حيلة ولا مش حيلة؟ مش معناتها حيلة، يعني وسيلة. كي نقولوا حيلة كاع خفتوا، هي حيلة ولا لا؟ لكن هي مشروعة ولا لا؟ مشروعة. وقتاش ما تكونش مشروعة؟ إذا كان السلعة فاسدة والتاجر وش يدير؟ يمدحها أو يبينها على أنها جيدة، هذا ما يجوز. إذن كالبيع والإيجار، الإيجار واحد يجي يقول لك كري لي الدار، يقول له الدار مليحة غير كيما بنيتها، وهذا الدار هذه تطلع عليها الشمس، تدخلها الشمس، والأطباء يقولوا الدار اللي تدخلها الشمس ما تحتاج إلى طبيب. هذه واش راك تحتال عليه؟ لكن بحق ولا بباطل؟ بحق، إذا كان حق بحق، صح. أما إذا كان الدار مغمومة ونقول له هذا الدار ما تخرج منها الشمس، هذا حيلة، ها؟ ولهذا يقول العلماء كي تجي تكري دار ما تشوفهاش في الليل، وقتاش تشوفها؟ تشوفها في النهار باش تعرف الشمس تدخل ما تدخلش، لهوا إلى آخره، باش تبان لك مليح، يبانوا الجيران شكون اللي تطلع عليهم شكون اللي يطلع عليك إلى آخره. كذلك الصيد، الصيد أنت تحتال على الصيد، تحتال عليه، تمشي غير بالعقل باش ما يسمعكش باش تصيده، هذه حيلة ولا لا؟ يجوز هذا؟ يجوز، لأنها توصلك إلى مشروع. إذن كل ما يؤدي إلى أن تجلب المنفعة أو تدفع المضار عن نفسك فهو جائز إذا كانت الحيلة شرعية. ثالثا من الحيل الشرعية، لم توضع وسيلة إلى المشروع ولكن الإنسان يتخذها وسيلة إلى المشروع، مثل المعارض الجائزة في الكلام، المعارض تورية وتعريض بالكلام، هذه الشريعة خلاتها، فإذا أنت تريد أن تصل بها إلى حاجة موافقة للشريعة فهي جائزة، ومن استعملها لمخالفة الشريعة فهي غير جائزة. هذه هي الحيل الحلال. إذن باختصار، وش هي الحيلة الجائزة؟ هي التي توصل إلى حلال وإلى جلب منفعة أو دفع مضرة أو إحقاق الحق أو إبطال الباطل، وتكون مشروعة، هي تكون مشروعة. أما إذا كانت هي غير مشروعة وتوصل إلى حاجة جائزة في الشريعة فهي لا تجوز. هذه الحيل الحلال. الآن نأتي إلى الحيل المحرمة. الحيل المحرمة كل حيلة أدت إلى محرم أو إبطال حق أو تمويه الباطل. باختصار هي ما هدمت أصلاً من أصول الدين أو ناقضت مصلحة شرعية، ناقضت مصلحة شرعية، وهي ثلاثة أنواع. ما كانت محرمة ويقصد بها المحرم، الحرام يعني، هي حرام ويقصد بها الحرام، هذه بين. ثانيا هي مباحة في نفسها لكن يراد بها المحرمات. ثالثا لم توضع لا لمحرم ولا لحلال لكن يتخذها المحتال وسيلة إلى الحرام. المهم كي تعرفوا القاعدة تاع الحيلة ومن بعد تأتي الأنواع. إذا ما فهمش الأنواع أرجع برك للقاعدة. القاعدة تاع الحيلة المحرمة هي ما أدت إلى حرام، ما أدت إلى حرام. قد تكون الوسيلة محرمة وتؤدي إلى الحرام، قد تكون الوسيلة حلال ولكن تؤدي إلى الحرام فهي كذلك محرم. نجيب الآن أمثلة. الحيلة إذا كانت حراما هي وسيلة حرام وتؤدي إلى الحرام، مثل إنسان يطلق زوجته ثلاثة، رجل طلق مرته وراحت بعد عاود رجع عاشوا شحال عاود طلقها بعد عاود راحت عاود رجعها ومن بعد طلقها المرة الثالثة، يقدر يرجعها؟ ما يقدرش، حتى تنكح زوجا غيره. أوه قال كيف هندير أنا ذو وش يدير؟ فيقول باللي النكاح تاعو الزواج تاعو أصلا فاسد. على قولوا له علاه؟ قولوا خطر الشهود كانوا فسقا، وبالتالي النكاح فاسد فالطلاق لا يقع في النكاح الفاسد، فهذا أراد أن يصل إلى محرم بوسيلة محرمة، أراد أن يصل إلى محرم بأن يتزوج امرأته التي لا تحل له